الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الخفايا والأسرار، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار وصفوة عباد الله الأبرار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين الأبرار إلى يوم زلف الجنة وتسعر النار. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إخواني وأخواتي، نساء صالحات، سلسلة توجيهية وتربوية جديدة نقدمها اليوم إلى أختنا المسلمة التي تحرص على إصلاح نفسها وذويها في زمن وفي عصر قلت فيه الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة. نقدمها اليوم لأخواتنا المسلمات، ولكن مع قلة الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة في هذا العصر وفي هذه الأيام، فإنه يكفي الأخت المسلمة أن تستشرف سير الصالحات العابدات القانتات من الصحابيات الجليلات والتابعيات الكريمات، وعلى رأسهن الأمهات الطاهرات وزوجات خير البريات وأكرم المخلوقات رضي الله عنهن وأرضاهن. يكفي المسلمة أيها الأحباب أن تقلب تلك الصفحات المشرقة، أو أن تسمع بعض الكلمات النيرة التي تسرد تلك السيرة العطرة، حتى يكون ذلك نبراسا لها تحت ذي حذوة، وترتشف من نميره، وتستنشق عبيره لتزكي نفسها وتصلح سريرتها وخلقها، بل وتصلح ذويها من البنات ومن كن تحت يديها. ولقد كان حديثنا منذ محاضرتين متتاليتين عن أمنا الطاهرة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وكان حديثنا في المحاضرة الماضية بعجالة سريعة عن بعض المناقب والفضائل التي اتصفت بها أمنا رضي الله عنها، فرأينا جانبا من زهدها وكرمها وورعها وعلمها مما يدل دلالة واضحة على مكانتها عند خالقها ومكانتها عند زوجها صلى الله عليه وسلم. ولكن مع كل تلك الفضائل ومع كل تلك المناقب، فإن المؤمن والمؤمنة في هذه الحياة لا يخلوان من ابتلاء واختبار، فإن الابتلاء والاختبار سنة لا تتبدل ولا تتغير للمؤمنين. قال أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز من قائل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالابتلاء سنة من سنن الله، لا تتبدل هذه السنة على مر الأيام والدهور، من أجل أن يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، من أجل أن يستبان طريق المجرمين، من أجل أن يقوم الفرقان بين الحق والباطل وأهل الصدق وأهل الكذب والمخادعة. فالابتلاء سنة تتمحص بها الصفوف وتتزلزل بها القلوب وتعصف بها النفوس، ليعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق المخادع. لأن بعض الناس يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس أيضا، وهذا صنف آخر، يرى أن ابتلاء الدنيا عبارة عن عذاب من الله عز وجل، أو هو كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله، أي في سبيله عز وجل، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فرغم تلك كل الفضائل والمناقب والشمائل والأخلاق التي كانت في عائشة رضي الله عنها، إلا أن الله عز وجل شاء أن يبتليها ابتلاء عظيما. إن عائشة أيها الأحباب ابتليت في أعز ما تملك المرأة، ابتليت في عرضها وشرفها، وذلك والله هو البلاء المبين. عائشة الصديقة بنت الصديق، والعفيفة بنت العفيف، والعتيقة بنت العتيق، زوجة رسول الله في الدنيا والآخرة، المبشرة بالجنة على لسان الحبيب صلى الله عليه وسلم، تتهم في عرضها وشرفها. وعلى إثر ذلك يتهم من؟ يتهم صلى الله عليه وسلم في فراشه وفي عرضه، يتهم الحبيب المحبوب عليه صلوات الله وسلامه في ماذا؟ في طهره وعفته، وهو الذي فاضت طهارته وعفته على العالمين، وهو الذي والله ما أرسل إلا ليصون الله عز وجل به الأعراض، وإلا ليحرم الله عز وجل به الخبائث والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ابتلي صلى الله عليه وسلم هذا البلاء، ومرت بالبيت النبوي الطاهر الكريم، وبالبيت البكري الصديق الشريف، فتنة مزلزلة وعاصفة هوجاء تأخر فيها نزول الوحي من رب الأرض والسماء. ليكون فصلا في هذه القضية. وكان الذي تولى كبر ذلك الفئة العفنة في هذه الأمة ورأس الشر والغدة السرطانية التي لا تنفك ولا تنفصل عن هذه الأمة المحمدية في كل زمان وفي كل مكان. كان الذي تولى ذلك أهل النفاق والريب، فإن نجمهم قد بزغ منذ أن انتصر المسلمون وحققوا انتصارا باهرا على المشركين في غزوة بدر، مما جعل مرجل غيظهم يغلي في قلوبهم، فإنهم يكرهون الإسلام والمسلمين ولا يريدون لهم إلا الهزيمة والخذلان، فجعلوا يكيدون للرسول صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأصحابه وأمته المكائد تلو المكائد. فأرادوا هذه المرة أن يوجهوا بزعمهم ضربة قاصمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام والمسلمين ليطفئوا نور الله بزعمهم، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ولكن والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولكن يتولى الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يعلم السر وأخفى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. تولى الرد والدفاع من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. من وسع سمعه الأصوات، من لا يخفى عليه شيء في ليل ولا في نهار جل وعلا، أرادوا تدنيس فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي تولى كبر ذلك رجل منافق سمي برأس النفاق، وكان رمزا للخديعة وللنفاق، عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله ما يستحق. فكيف رميت عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، وكيف اتهمت في عرضها، وكيف كانت هذه الفتنة التي واجهتها، وكيف كان حالها وحال نبينا صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حال الأبوين الكريمين أبي بكر وأم رومان، وكيف كان حال المؤمنين في تلك الفترة العصيبة الحرجة التي تعد حقيقة من أحرج الفترات التي مرت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وتعد حقيقة من أعظم الابتلاءات. ولنترك لعائشة رضي الله عنها تقص لنا هذه القصة بكاملها، وحديثها حديث طويل جدا رواه البخاري ومسلم عنها رضي الله عنها، وسوف أسوق البعض بنصه والبعض بمعناه مع ما يتخلل الشرح. وأهل العلم ذكروا أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، ولكن سأسوق البعض رواية ونصا والبعض الآخر بالمعنى، وسوف أستعين بالله عز وجل على استنباط الفوائد الفقهية والأصول الدعوية التي يحتاجها دعاتنا وعلماؤنا وطلبة علمنا في هذا العصر. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خرج سفرا، يعني إلى سفر، أقرع بين نسائه، يعني فعل القرعة بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. قال العلماء: والقرعة بين النساء إذا أراد الإنسان أن يخرج بزوجة من زوجاته وتعددت زوجاته إلى سفر واجبة، لأنه لا سبيل لمعرفة المستحق إلا هذه الطريقة، طريقة القرعة. اللهم إلا إذا أسقطت كل واحدة حقها وأبت واحدة منهن ألا تسقط الحق، جاز له أن يأخذ هذه الزوجة من دون البقية. وسوف نذكر مع كل مقطع الفائدة حتى لا تضيع علينا الفوائد. تقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر أو خرج سفرا أقرع بين زوجاته، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه، فأقرع صلى الله عليه وسلم في سفر من الأسفار بين زوجاته فخرج سهمي فخرجت معه. خرجت في غزوة من الغزوات، وكانت غزوة بني المصطلق. تقول: ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل راجعا وقرب الجيش من المدينة، آذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بالرحيل، وكان ذلك بعد أن فرض الحجاب، وكان ذلك بعد أن فرض الحجاب. تقول عائشة: وكنت أحمل في هودج، والهودج كما يقول الناس اليوم وهو معروف الجحفة، وهو عبارة عن صندوق يوضع على الناقة تمكث فيه المرأة لأنه أستر لها، وكنت أحمل في هودج. تقول: فلما آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل وسرنا وتوقف الجيش من أجل أن يستريحوا، ذهبت إلى قضاء حاجتي، يعني إلى قضاء حاجة البشرية رضي الله عنها. فلما ذهبت وعدت وإذ بعقد لي من أظفار، من جزع أظفار قد فقدته، وهذه قلادة أو كان يؤتى بها من اليمن، فقدت عقدا لها رضي الله عنها. تقول: فانشغلت بالبحث عنه، فأقبل الرهط الذين كانوا يحملون هودجي ويرحلونه على البعير فحملوه ولم يدركوا أنني لست فيه. تقول: لأن النساء كن لم يهبلن ولم يغشهن اللحم في ذلك الوقت، يعني لم يسمن، لأنهن كن يأكلن العلقة من الطعام، يعني القليل من الطعام. فحمل الرهط الذين كانوا يتولون حول حمل الهودج ووضعوه على الجمل، ثم سار البعير مع القافلة ومع الجيش. تقول: فلما عدت إلى مكان الجيش وإلى منزل الذي كنت فيه، فإذا به لا به داع ولا مجيب. تقول عائشة: فتيممت منزل الذي كنت فيه، يعني قصدت منزل الذي كنت فيه، وقلت: لعل الجيش يرجع فيجدونني في منزلي. وبينما أنا كذلك جلست رضي الله عنها تنتظر، إذ غلبتني عيني فنمت، نامت. تقول: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني يسير خلف الجيش حتى أدلج بالليل، يعني كان هذا يسير دائما خلف الجيش لعله يرى سقطا من المتاع أو شيئا يلتقطه للمسلمين. تقول: فلما أدرك مكاني وحل بالمكان رأى سواد إنسان فاسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: فعرفني وكان قد رآني قبل أن يضرب الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، يعني استيقظت على كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهي بجلبابي، يعني غطيت وجهي بجلبابي عملا بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما سمعت منه كلمة واحدة غير استرجاعه، ما كلمها كلمة واحدة. ثم أناخ لها الراحلة فضرب على يديها على يدي الراحلة حتى أركب فارتحلتها، ثم جعل يقود بي البعير حتى أدركنا الجيش ونحن موغرين في نحر الظهيرة، يعني أدركوا الجيش في مسيرهم في وسط النهار. المسألة كانت في وضح النهار. تقول: فأدركنا الجيش ونحن موغرين في نحر الظهيرة، وتكلم بعض الناس في كلام أهل الإفك وأنا لم أشعر بشيء من ذلك. فلما وصلت المدينة اشتكيت شهرا كاملا، يعني مرضت، هي لم تسمع بشيء الآن، مرضت شهرا كاملا، لكنه كان يريبني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل علي ولا يتلطف معي عندما كنت أشتكي، وكان لا يزيد على أن يسلم علي ويقول: كيف أتيكم؟ ثم ينصرف. فكان هذا يؤلمني ويجيعني رضي الله عنها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. تقول: فلما نقهت، يعني برئت من المرض، خرجت ليلة إلى المناصع مع أم مسطح. والمناصع قالوا مكان خارج المدينة كان متبرزا للناس، يعني مكانا يقضون فيه حاجتهم البشرية. تقول عائشة: كان أمرنا كأمر العرب الأول حينما يخرجون إلى الصحراء للتبرز قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت، لأنه ثقل عليهم اتخاذ الكنف في البيوت، يعني المراحيض. وكنا لا نخرج إليها، يعني إلى هذا المكان، إلا من ليل إلى ليل، لا يخرجون في النهار من شدة حياء النساء رضي الله عنهن. فخرجت مع أم مصطح، فلما قضينا حاجتنا وعدت عثرت أم مصطح في مرطها، يعني في ثوبها، فقالت: تعس مصطح. فقلت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وهي أمه، أم مصطح بن أثاثة، وكان قد وقع في كلام أهل الإفك وزلت به قدمه رضي الله عنه وأرضاه، وقال ما قال في عائشة. فلما عثرت قالت: تعس مصطح. قلت: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت: إنك ما علمت ما قد قال. قالت: وما قال؟ فأخبرتني أم مصطح بما يدور في المدينة. فلما سمعت بذلك بدأت أبكي، لا يرقأ لي دمع، لا ينقطع لي دمع. فدخلت بيتي، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت منه أن أذهب إلى أبوي، فأذن لي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يزيد على السلام وأن يقول: كيف أتيكم؟ كيف حالكم؟ بس تغير صلى الله عليه وسلم من الفتنة المزلزلة. المسألة ليست بالهينة أيها الأحباب. فأذن لي، فذهبت إلى بيت أبوي، فقلت: يا أمتاه، يا أمي، هذا أسلوب من أساليب النداء، وما الذي يتحدث به الناس؟ فقالت: لا عليك يا بنيتي، فوالله ما كانت امرأة وضيئة قط لها ضرائر إلا حملنا عليها وأكثرنا عليها، لا تهتمي. فقلت: أو تحدث الناس بذلك؟ قالت: نعم. فلم يرقأ لي دمع تلك الليلة ولم أكتحل بنوم. ثم أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فاستشار علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، يعني في البقاء مع أهله. فأما أسامة رضي الله عنه فإنه ما قال إلا خيرا، وقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم عنهم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الله قد وسع عليك ولم يضيق عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تخبرك وتصدقك. وهذه من الفطنة، لأن الجارية لسيدتها تكون في الغالب على علم بما يدور، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم جارية عائشة، دعا بريرة، قال: أي بريرة، هل رأيت شيئا أو سمعت شيئا أو علمت شيئا عن عائشة، شيئا يريبك؟ فقالت رضي الله عنها: والذي بعثك بالحق ما رأيت شيئا أعيبها أو أعيب فيها، لم أرى شيئا أعيبها علي إلا أنها كانت جارية حديثة السن، وكانت تنام عن عجين أهلها حتى تأتي الداجن فتأكله، يعني أنها كانت كثيرة النسيان، فإذا وضعت الشيء تنسى حيث وضعته، فتأتي الداجن يعني الشاه التي ألفت الناس، الشاة الذي تتردد على الأواني فتأكل الشيء. وما علمت عليها إلا خيرا. تقول عائشة: والناس يخوضون، وهلك من هلك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على منبره فتشهد ثم قال: أيها الناس، من يعذرني في رجل قد آذاني في أهلي، يقصد بذلك عبد الله بن أبي بن سلول، عليه من الله ما يستحق، فوالله إني ما علمت عن أهلي إلا خيرا، وما علمت عن هذا الرجل الذي يتحدث عنه إلا خيرا، ووالله ما دخل على أهلي إلا وهو معي. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه، سيد من؟ سيد الخزرج، فقال: أنا أعذرك يا رسول الله، أنا أعذرك، ووالله لئن كان من الأوس لأقتلنه، وإن كان من الخزرج نفذنا فيه أمرك يا رسول الله. فقام سيد الأوس سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: كذبت، والله لا تقتله، لعمر الله لا تقتله، ولا تستطيع أن تقتله. وبدأت الحمية تثور، لأن سعد بن عبادة كان رجلا صالحا، تقول عائشة: إلا أنه اجتهل، يعني أنه أخذته الحمية. فقام أسيد بن حضير، وكان ابن عم سعد بن معاذ، يصرخ في وجه سعد بن عبادة ويقول: لعمر الله لنقتلنه، وما أراك إلا منافقا تجادل عن المنافقين. وثار الحيان الأوس والخزرج، وكاد القوم أن يقتتلوا، أما المنافقون فهم الآن في سعادة غامرة، لأنها هي الغاية الكبرى، أن تنشب الفتنة بين الموحدين الصادقين ليبقوا هم يتفرجون على أهل الإسلام في شماتة وسخرية عجيبة. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويسكتهم حتى سكتوا وسكت. تقول عائشة: فبكيت ليلتي ولم يرق لي دمع، يعني لم يجف لي دمع ولم أكتحل بنوم ذلك اليوم، ثم تلك الليلة أيضا، ومن الغد لم ترى النوم رضي الله عنها، ولم تنم ولم تنقطع عن البكاء، حتى أن أبوي قد خشيا علي من البكاء أن ينفلق كبدي، فدخلت علي امرأة من الأنصار بعد أن استأذنت بالدخول علي فأذنت لها، فجلست تبكي معي. وبينما نحن كذلك إذ دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جلس، ولم يكن من عادته أن يجلس منذ أن بدأ الحديث يدور، فجلس صلى الله عليه وسلم ثم تشهد، يعني حمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، وإنك إن كنت بريئة فسوف يبرئك الله عز وجل، وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. لا إله إلا الله، يا لها من فتنة مزلزلة. تقول عائشة: فوالله ما إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام حتى قلص دمعي، حتى جف دمعي، فالتفت إلى أبي وقلت: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أمي وقلت أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول وكنت جارية حديثة السن ولم أقرأ كثيرا من القرآن. فقلت أما والله قد علمت أن هذا الحديث قد استقر في قلوبكم وإني بريئة ببراءة الله عز وجل لي، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم ذلك ما كنتم مصدقي، ولئن قلت لكم إنه قد وقع فالله عز وجل يعلم أني بريئة، ولكن مثلي ومثلكم كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول عائشة ووالله ما كنت أظن أن الله عز وجل سينزل في وحيا يتلى، فلا شأني في نفسي أحقر مما كنت أظن، وإني كنت موقنة أن الله سيبرئني، إلا أنني ظننت أن الله سيبرئني برؤيا يراها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنت أظن يوما أن الله سينزل في قرآنا يتلى. تقول فما فرق النبي صلى الله عليه وسلم مجلسه، يعني ما غادر مجلسه وما خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم وأخذه ما كان يأخذه من البرحاء أي من الشدة، حتى إن أنه لا يتحدر من جبينه كالجمان أي عرق يتلألأ في صفائه كحبات اللؤلؤ، ثم سري عنه صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم ويضحك وهو يقول يا عائشة أما الله فقد برأك سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. وأنزل الله تعالى هذه الآيات المباركات وهي 10 آيات في سورة النور. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. تقول وكان أبو بكر الصديق ينفق على مصطح بن أثاثة وكان قريبا له وكان مهاجرا فقيرا، لكنه لما وقع فيما وقع فيه أهل الإفك قال أبو بكر والله لا أنفق عليه بعد اليوم، بعد أن قال ما قال في عائشة. فنزل قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول عبد الله بن المبارك هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر إني أحب أن يغفر الله لي ووالله لا أنزع عنه النفقة أبدا. فرد عليه النفقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل أيضا أمنا زينب بنت جحش فقالت والله ما علمت وما رأيت وإني أصون سمعي ولساني وما علمت إلا خيرا، لكن أختها حمنة بنت جحش وقعت فيما وقع فيه أهل الإفك، وكذلك كان ممن وقع في ذلك حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطبري ولا خلاف بين أهل السير أن الذي تولى كبر ذلك رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ووقع في ذلك جماعة من المؤمنين كمصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا أيها الأحباب نزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات تبرئها وتعلي طهارتها على العالمين. ويحسن بنا ويجزر بنا أن نأخذ هذه الآيات الكريمة التي برأ الله عز وجل بها أمنا الطاهرة حتى نفسرها ونستنبط الفوائد والعبر منها. يقول عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الإفك هو الكذب، وقال بعض العلماء هو الكذب العظيم، فالرجل الأفاك يعني الكذاب. وقيل إن الإفك أعلى درجات الكذب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، يعني جماعة منكم، العصبة هي الجماعة. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن هذا كان امتحانا وابتلاء مزلزلا. وقد ذكر الله عز وجل أن له حكمة وفيه خير، والله عز وجل حكيم عليم، عليم حكيم، صاحب الحكمة المتناهية جل وعلا. ووجه كون هذا الإفك خيرا وأن في هذا الابتلاء خيرا عدة أمور. أولا، أن الإنسان المؤمن الذي يتهم في عرضه بلا دليل وبلا برهان فإن ذلك يكون كفارة لسيئاته وذنوبه، فإذا عفا كان من المحسنين. ثانيا، أن الذي يقع في مثل هذا الأمر ويكون الإنسان بريء منه فإنه يقتص منه يوم القيامة ويأخذ من حسناته، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة، حديث المفلس، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن المفلس قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: نعم. المفلس من لا درهم فينا ولا متاع، من لا درهم له فينا ولا متاع. قال: ليس هذا هو المفلس. المفلس يوم القيامة من يأتي بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقتل هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته، أي المظلوم يأخذ من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. إذن هو خير، هو تكفير للسيئات، هو محو للذنوب. ولذلك كان بعض السلف إذا اغتيب ووقى بعض الناس في عرضه أرسل إليه بسلة فاكهة أو بقرطاس لحم يشكره على ذلك. وقال بعض السلف: من كان مغتابا فليغتب أمه، لأن أجدر الناس بأن تعطيها الحسنات أمك. الله أكبر، إنه الفقه بعينه. وكذلك وجه آخر من وجوه الخير فيما وقع، أن هذا الهم وهذه الأزمة وهذه الفتنة التي اهتم لها النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته وآل بيت أبي بكر، من اهتم لها وحزن لها فإنه مأجور على ذلك، لأن المؤمن إذا عاش آلام إخوانه فإنه يؤجر على ذلك. ومن وجوه الخير أيضا أنه في مثل هذه الفتن وفي مثل هذه المحن التي تعصف بالقلوب يتميز الحبيب من العدو والصادق من الكاذب والخل من المداهن، فينشق الصف ويتميز الخبيث من الطيب ويعرف الإنسان عدوه من حبيبه. فهذا وجه من وجوه الخير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن وجوه الخير أيضا أنه درس قاس جدا لبعض المسلمين الذين وقعوا في ذلك. وكذلك من وجوه الخير أنه هجوم كاسح على أهل النفاق والخداع. ومن وجوه الخير أيضا كما قال العلماء أن في هذه الحادثة تربية لأهل الإيمان، أنه إذا ما وقعت فيهم فتنة أو وقع أحدهم في ريبة أن يكون ذلك درسا لهم، وأن يقلبوا هذه الصفحة من كتاب الله وأن يراجعوا هذا التاريخ ليكون لهم درسا في احترام بعضهم بعضا وظن الخير بعضهم ببعض وكف اللسان عن الأعراض والتثبت قبل الكلام، فهو درس كبير كبير لأهل الإيمان وأهل الإسلام على مر الأيام والدهور. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن وجوه الخير أيضا أن الله تعالى برأ عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق 7 سماوات. اسمع إلى ما قال الإمام القرطبي، قال أهل التحقيق إن يوسف عليه السلام رمي بالفاحشة فبرأه الله عز وجل على لسان صبي في المهد، كما مر علينا في سلسلة مع الأنبياء في الجمعة على رأي من صحح الحديث، وإن مريم عليها السلام رميت بالفاحشة فبرأها الله تعالى على لسان ابنها عيسى عليه السلام. أما عائشة فإنها لما رميت بما رميت به ما برأها الله تعالى على لسان صبي ولا على لسان محمد النبي، بل برأها بقرآن الرب العلي الذي يتلى في كل محراب ويحفظه كل إنسان يحفظ هذه السورة، فإنها براءة لا توازيها ولا تعادلها براءة. شاء الله تبارك وتعالى ألا تبرأ عائشة على لسان رجل من الناس ولو كان سيد الناس، بل هو الذي تولى تبرئتها من فوق 7 سماوات. إنه وسام الشرف، إنه وسام علق لعائشة وتاج وضع على رأسها لا توازيه تيجان الدنيا. نعم أيها الأحباب، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ومن وجوه الخير أيضا أنه قد يكون في الابتلاء والمحنة رفعة للإنسان، فكم من إنسان يكون قليل الشأن في هذه الدنيا فإذا ما ابتلي وقع عليه البلاء وصابر واحتسب وابتغى الأجر عند الله عز وجل يرفعه الله تعالى بذلك، يرفعه الله عز وجل بذلك. ولهذه الفتنة ولهذه الحادثة المزلزلة فوائد أخرى ووجوه أخرى في الخير، ولنمض في تفسير هذه الآيات المباركات فإنها والله جديرة بأن تفهم، لأننا نقرأها ونسمعها وقل من يفهمها ويفقهها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وهذا مصداقا لقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ومصداقا لقوله سبحانه فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لا تحسبوه شرا لكم هو درس لنا أيها المسلمون. إن الأمة تمر الآن بفترة من أحلك الفترات، إن الأمة الآن أصبحت عبارة كما وصفها صلى الله عليه وسلم بأنها قصعة تتداعى عليها جميع الأمم، الكل يريد أن ينال نصيبه من هذه الكعكة وهذه القصعة، الكل يريد أن يسلب الثروات وأن ينتهك الأعراض والقدرات والمقدرات، الكل يريد أن ينال من أمة سيد البريات. لكن لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وفي ظل هذه الفتنة وفي ظل هذا التآمر الخبيث على أمة لا إله إلا الله، نرى أن شباب الإسلام بعد أن يمم وجهه بالأمس القريب إلى عواصم الكفر والفساد ها هو الآن يمم وجهه إلى بيت الله الحرام. بالأمس القريب كان هذا الشباب قد ملأ الحانات والبارات والكازينوهات والملاعب وغير ذلك من أماكن الشغب والمعصية، وها هو هذا الشباب يقبل على الماء ليتوضأ، يقبل على بيوت الله ليملأها وليعمر بيوت الله عز وجل بالطاعة والذكر، بعد أن كان هذا الشباب بالأمس القريب منشغلا بالتافهين والحقيرين والرخيصين في هذه الأمة أو من غير هذه الأمة من الرياضيين والفنانين، ها هو هذا الشباب الذين كيد لهم الذين دسس لهم، الذين حرفت مناهج التعليم في مدارسهم وكلياتهم، أرادوا أن يطمسوا هوياتهم، أرادوا أن يغربوهم. ها هو هذا الشباب في ظل هذه الفتنة وفي ظل هذا الطوفان، طوفان الفتن، يستنقذه الله عز وجل منه ويرد به إلى دينه. ها هو هذا الشباب ينكب على كتب أهل العلم، يعود إلى سير السلف الصالح رحمهم الله تعالى. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. يضرب بعض المسلمين في دولة فيغلي الدم في عروق أهل الإسلام، وتضطرم جذوة الإيمان وتتحد على إثر ذلك القلوب. لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، والله عز وجل لا يقضي إلا ما هو خير لعباده. لا تحسبوه شرا لكم، إنه درس كبير، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، لكل امرئ منهم، لكل واحد من هؤلاء ممن وقع في حديث الإفك وفي إشاعة الشائعات ورمي عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، نصيب من العذاب. انظر إلى التهديد، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. لكن اسمع بعدها، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي كان سببا في ذلك، قال بعض العلماء الذي تولى كبره كان يحدث أهله، يجمع أهله وعشيرته ويحدثهم بذلك. وقال بعضهم بل كان يسعى في ترويجه وشيعته وشهرته بين الناس، والمعنيان صحيحان. والذي تولى كبره منهم له عذاب خاص أشد وأفتك وأوجع وآلم عند الله عز وجل والعياذ بالله من هؤلاء الذين زلت بهم الأقدام. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إنه عبد الله ابن أبي بن سلول على الراجح من قول أهل العلم، والمسألة محكية الإجماع فيها، وقيل إنه حسان بن ثابت ولكن هذا القول ضعيف، فهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأمره عليه الصلاة والسلام بأن يدافع عن الإسلام. كان يقول لحسان كما في صحيح مسلم، يا حسان هاجهم وجبريل معك. الله أكبر. كان يقوم ليخطب وليسرد القصائد المزلزلة، قصائد الشعر، من أجل أن يذود عن دين الله وأن يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم زلت به القدم، لكنه تاب، وقد تاب الله عليه. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لكن اسمعوا للدروس، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا إذ سمعتموه، يعني هلا إذا استمعتموا ذلك، إذا وصلكم هذا الخبر الكاذب، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسكم خيرا. قال ابن كثير، هل قستم أنفسكم وحالكم على حال عائشة؟ هل ترضون ذلك في أنفسكم؟ مع أن عائشة أحرى وأولى بأنها بعيدة عن ذلك. والمعنى الثاني، هل إذا سمعتم هذا الخبر الكاذب أن تظنوا بأم المؤمنين خيرا فإنها حرية وجديرة بذلك؟ هل قلتم إنه كذب وبهتان؟ هل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ فلذلك إذا سمعت خبرا عن مؤمن من المؤمنين، لا سيما في مثل هذه الأمور التي تتعلق بالشرف والعرض، إياك أن تقع فيما سمعته، إياك أن توافق وأن تقول صحيح أو نعم إنه يشتبه فيه أو فيها، إن المسألة خطيرة أيها الأحباب. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وهذا بقلوبهم، أما باللسان وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب واضح، لأن المسألة لم تكن من الريبة في شيء. لما أقبلت عائشة رضي الله عنها ومعها صفوان بن المعطل، هل أقبل في الليل أم في النهار؟ لو قدر شيء وهو ممتنع ولله الحمد بتطهير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقبل معها في ظلام الليل، لأن هذه الأمور تقع في السدر وتقع في الخفاء. لكنه أقبل معها في نحر الظهيرة والناس ينظرون. لكن عدو الله عبد الله بن سلول لما رأى ذلك قال: امرأة نبيكم باتت مع هذا الغر، والله ما نجا منها ولا نجت منه. كلمة عفنة، قطع الله رقبته، لعنه الله، لعنه الله، لعنه الله. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هل جاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على صدق ما قالوا؟ فإن الإنسان إذا رمى إنسانا بريئا أو محصنا فإن رميه عظيم، ولا تقبل دعواه إلا بأربعة شهداء، فإما أن يأتي بأربعة شهداء على أنه يتحقق ما رمى به هذا الشخص، وإلا 80 جلدة في ظهره. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر الذنوب، بل من السبع الموبقات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث صححه الرفاعي رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قذف محصنة يهدم عبادة سنة. تقول لمحصنة امرأة عفيفة: يا زانية، سواء رميتها تصريحا أو تعريضا، فإن الله يهدم لك عبادة سنة كاملة، وتعد عنده من الفاسقين. ولو كانت عندنا شريعة الله قائمة في الأرض ورفعت شكوى إلى القاضي لو كلفك بأن تأتي بأربعة شهداء، فإن لم تأتي فثمانون جلد في ظهرك. المسألة ليست بالهينة، إنها الأعراض. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، أي هم في حكم الله فاجرون كاذبون، هكذا قال ابن كثير. فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. قال ابن كثير: وهذا ليس للمنافقين الذين خلت قلوبهم من الإيمان، بل لأهل الإيمان الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وكانت لهم أعمال صالحة، يقبل الله عز وجل منهم توبة، لأنه لهم سابقة إيمان وأعمال صالحة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، يعني فيما وقعتم فيه عذاب عظيم، لكن لإيمانكم ولإحداثكم توبة وكانت توبة نصوحة الله عز وجل عفى عنهم. وهذا لا يدخل فيه كما قال ابن كثير وغيره عبد الله بن أبي بن سلول ومن هم على شاكلته من المنافقين، لأن هؤلاء خلاص، هؤلاء خلت قلوبهم من الإيمان والتوحيد، هؤلاء لهم العذاب العظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ونترك تفسير بقية الآيات الكريمات وبقية فضائل عائشة رضي الله عنها إلى ما بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فيقول عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وقلنا إن رحمة الله عز وجل هنا ينالها المؤمنون الموحدون، للمنافقون المخادعون. ثم قال بعدها: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، قال مجاهد وسعيد بن جبير، إذ تلقونه بألسنتكم يعني يرويه بعضكم عن بعض، هذا يقول لهذا وهذا يقول لهذا، كعادة كثير من الناس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: بئس مطية الرجل زعموا. بعض الناس سمعت قالوا: من قال؟ وإشاعة الشائعات وإذاعتها من صفات المنافقين. ولذلك قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم إلى العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذا سمعتم بخبر ردوه لأهل العلم، لا تنقلوا الشائعات، لا تروجوا الأكاذيب، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون ما لا تعلمون وتحسبونه هينا. إنها عائشة، وما أدراكم ما عائشة؟ إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ثم قال بعدها: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. لو أنكم إذ سمعتم هذا الخبر الكاذب قلتم ما كان لنا أن نتكلم بذلك وأن نرمي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين بما يرميه به المنافقون بها المنافقون. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. سبحان الله، هذا بهتان عظيم، إنه أعظم من الغيبة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال رجل: يا رسول الله، فإن كان فيه ما قلت؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فهي غيبة حتى ولو كان حقا، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، فهو بهتان، والبهتان أشد من الغيبة. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى مؤمنا بشيء يريد شينه حبسه الله تعالى في ردغة الخبال حتى يأتي بما قال فيه. من قال في مؤمن شيئا أو وصفه بوصف يريد أن يحقره، يريد أن يوسخه، وليس في هذا الشخص هذا الوصف، يحبسه الله تعالى هذا الكاذب في عصارة ودم وعرق أهل النار في النار حتى يأتي بما قال في هذا المؤمن. زفوها إلى الذين يسبوننا، زفوها إلى الذين يتنقصون من العلماء والدعاة وطلبة العلم ممن يظنون أنهم ملتزمون. إذا كان هذا في مؤمن عادي فما ظنكم بأهل الشريعة والإصلاح وأهل الدعوة والخير. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. جاء في الصحيح كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يحذركم ربكم عز وجل أن تعودوا لمثل ما قلتم، أن تعودوا لمثل ما صنعتم، أن تقولوا مثل الذي قلتم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين حقيقة الإيمان، إن كنتم كاملي الإيمان في قلوبكم عليكم ألا تعودوا لمثل ما وقع. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يبين الله عز وجل لكم حكم قدره وأحكامه الشرعية والله عليم حكيم، عليم ببواطن الأمور وظواهرها، حكيم يضع الأشياء في مواضعها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم قال بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم، لا يحلف أولو الفضل، وهذه في أبي بكر حينما أقسم أن لا ينفق على مصطح ابن أثاثة قريبه الفقير المهاجر، لأنه رمى عائشة بما رماها به. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة والمال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، إلى آخر الآيات الكريمة. وبهذا أيها الأحباب، بهذه العشر آيات وما فوقها، نزلت براءة أمنا عائشة رضي الله عنها. وإن من المنن الكبرى أيضا في هذه الحادثة العجيبة وهذه الفتنة المزلزلة وهذا الإفك العظيم الخبيث، أن الله عز وجل برأ بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تقع واحدة منهن في عرض عائشة، لا تصريحا ولا تعريضا ولا إشارة. حمى الله عز وجل البيت النبوي الطاهر والزوجات الطاهرات والمؤمنات والأمهات الكريمات، مع أن الداعي موجود، لأنهن ضرائر ولأنهن قريبات من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحتمل أو أنه يخشى على واحدة منهن أن تقدح في عائشة لتتنقص منها. لكن بحمد الله لم يؤثر حرف واحد في كتب السير أن الأمهات الطاهرات قد وقعن في عائشة، بل كان جواب زينب بنت جحش والتي قالت عنها عائشة رضي الله عنها: هي التي كانت تساميني، يعني تعادلني في المكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله ما علمت إلا خيرا، وأصون سمعي وبصري، ما علمت عنها إلا خيرا، فلله الحمد والمنة، أنصان أمهاتنا أمهات المؤمنين من ذلك. وأعلنت براءة الصديقة على العالمين، وعز بذلك المؤمنون، وخسئ المنافقون، وازدادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رغم كيد الكائدين، رغم خداع المنافقين، رغم كذب الروافض الشيعة، ازدادت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة منذ أن أعلنت براءتها في كتاب الله جل وعلا. ويتبين ذلك جليا عندما عاد صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ودخل عليها يوما بعد أن شيع جنازة من البقيع، فوجدها شاكية وهي تقول: يا رسول الله ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا ورأساه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك لو مت قبلي وغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ يا لها من صفعة على وجوه الروافض، حبيبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما ظنك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ فقالت: ثم تعود إلى بيتك لتعرس بإحدى نسائك في بيتي؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه الإمام ابن ماجه وحسنه الألباني. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا بسبب هذا الوجع. جاء في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى جمع كفيه وقرأ بالمعوذات ونفث، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده. تقول: فلما اشتد به الوجع جمعت كفيه وقرأت فيهما ونفثت، ثم جعلت أمسح بيديه ما استطعت من جسده عليه صلوات الله وسلامه، التماسا لبركة يديه. ثم بدأت الإرهاصات والعلامات تنبئ على اقتراب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان منه إلا أن ذهب فاستأذن من نسائه أن يمرض في بيت عائشة، فأذن كلهن رضي الله عنهن بذلك، وأن يبقى صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. جاء في الصحيحين من حديثها رضي الله عنها أنها قالت: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحري ونحري. السحر هي الرئة، يعني مات على صدرها. وفي لفظ آخر صحيح عند الترمذي وغيره: مات بين حاقنتي وذاقنتي، مات هكذا يا أدعياء أحبابي البيت وأهل البيت، يا من تتنقصون من عائشة، ها هو صلى الله عليه وسلم يموت على صدرها ورأسه بين سحرها ونحرها. تقول: فاشتد به الوجع، فدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفي فمه سواك يستن به، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو لا يستطيع أن يتكلم، فعلمت أنه يريده، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته، فنظرت إليه وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. تقول: فقضمته ثم غسلته ولينته ودفعته إليه، فجمع الله عز وجل بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. فجمع الله بين ريقي وريقه. تقول: ثم سقط السواك من يده، وكان بين يديه ركوة، أي إناء فيه ماء، فجعل يدخل يديه فيه ويمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم جعل يقول في الرفيق الأعلى، ثم نصبت يده وسقطت يده والتحق بالرفيق الأعلى وقبض صلى الله عليه وسلم. وهكذا مات صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة. فإن هذا والله من أكبر المناقب والفضائل لها رضي الله عنها مع كل ما مضى. فحزنت عليه صلى الله عليه وسلم حزنا يفتت الفؤاد ويفتت الأكباد. إذا كنا بعد أكثر من ألف عام، بعد أكثر من آلاف السنين، بعد أكثر من ألف عام نبكي عليه ونبكي لفراقه، وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد أصابهم ما أصابهم بسبب وفاته، فما ظنكم بعائشة وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولفظ أنفاسه الأخيرة على صدرها؟ لقد كان ذلك من أعظم مصائبها. فحزنت حزنا عظيما، ثم ما فتئت أن تجددت لها الأحزان يوم أن نام أبوها رضي الله عنه على فراش الوفاة بعد ثلاث سنوات من وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أخبرت أنها دخلت عليه فوجدته يعالج ما يعالج الميت رضي الله عنه. تقول: فتمثلت بهذا البيت وأنا أقول: لعمرك ما يغني الثراء على الفتى، لعمرك ما يغني الثراء على الفتى إذا ضاقت، إذا حشرجت يوما وضاقت بها الصدر، فكشف عن وجهه وهو مغضب وهو يقول: لا تقولي هكذا يا أم المؤمنين، فإن قول الله أحق وأصدق، ولكن قولي: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ثم قال: أي بني، والله إنك لأحب أهل بيتي إلي، وإني قد نحلتك حائطا، أي أعطيتك بستانا، وإنه قد وقع في نفسي منه شيئا فرديه إلى الميراث. فردته، وكان رضي الله عنه وأرضاه شاكيا في يوم الاثنين، في الثاني والعشرين من شهر جمادى الثانية في السنة 13 من الهجرة، ثم في صحوة من الصحوات قال لابنته عائشة: متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال: ما شاء الله، إني لأرجو أن لا أصل إلى الليل، يريد أن يوافق وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الحرص على الاتباع حتى في آخر اللحظات. ثم قال رضي الله عنه لها: ففي أي شيء كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لقد كفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية بيضاء لم يكن فيها قميص ولا إمامة. فقال: أي بنية، ها هنا ثوب فيه شيء من زعفران، اغسليه وزيدي عليه ثوبين. تقول: فقمت فإذا هو ثوب بال، فقلت: يا أبتاه، إنه ثوب خلق. فقال رضي الله عنه: أي بنية، إن الحي أحق بالجديد، وإنما الكفن للمهلة، أي للمكث في القبر. وتوفي رضي الله عنه، وتألمت على فراقه أيضا. ثم عاشت رضي الله عنها في ظل خلافة عمر بن الخطاب، في ظل تلك الخلافة العادلة التي تحققت فيها الانتصارات الباهرة لهذه الأمة الإسلامية، إلى أن جاء اليوم الذي طعن فيه الفاروق رضي الله عنه وهو في محراب رسول الله، ليموت شهيدا ويصدق فيه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان في سكرات الموت، دعا ابنه عبد الله بن عمر وقال: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقول لها إن عمر بن الخطاب يقرأ عليك السلام، ولا تقولي أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقولي لها إن عمر يستأذن عليك أن يدفن بجوار صاحبي. فذهب عبد الله بن عمر فسلم عليها واستأذن، ثم قال: إن عمر بن الخطاب يستأذن عليك ويقرأ عليك السلام ويستأذن منك أن يدفن بجوار صاحبي. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله كانت أمنيتي أن أدفن بجوار رسول الله وبجوار أبي في بيتي، ولأوثرن عمر اليوم عن نفسي. الله أكبر، إنه الإيمان، إنه الإيثار. حتى أن عبد الله بن عمر أخبر أنه لما أقبل على بيت عائشة وجدها باكية تبكي على عمر رضي الله عنه. ووالله ستعجبون أن رؤيا لها قد تحققت، كما روى ذلك الإمام الطبراني والإمام ابن عبد البر بسند صحيح أنها قالت: رأيت في رؤيا رأيتها أن ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فأخبرت بذلك أبي أبا بكر رضي الله عنه. ثم ما لبث أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: هذا أحد أقمارك قد سقط، وهو خيرها. يقول ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا دليل على انشغال السلف بالرؤيا والحرص على تأويلها. وحزنت رضي الله عنها على فراق الفاروق، ويوم أن نشبت الفتنة ونشب ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، أرادت أمنا الخير، أرادت أن تخرج للإصلاح بين ذات المسلمين، وأرادت أن تأخذ بالثأر من قتلة عثمان من تلك الفرقة الباغية، فرقة الخوارج. ولما خرجت وبلغت مياه بني عامر، سمعت الكلاب تنبح، فقالت هي: ماء من هذا؟ فقيل لها: ماء الحوأب. فقالت: إني أظن أنني سأرجع. وقيل لها قال لها من معها كالزبير وطلحة وغيرهما، قالوا لها: يا أماه، لو ذهبت معنا حتى يراك المسلمون ليصلح الله عز وجل ذات بينهم. فقالت: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحؤب؟ والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح. يقول الإمام الذهبي وغيره: لقد خرجت عائشة رضي الله عنها متأولة باغية الخير، وهي ما علمت أنها ستحدث تلك الفتنة المزلزلة المزعزعة. فكانت رضي الله عنها مجتهدة، أرادت الخير، أرادت أن تصلح بين الفريقين، وهي مغفور لها، ولكنها مع ذلك ظلت متحسرة على هذا الخروج، ظلت متحسرة على ذلك الخروج، خروج يوم الجمل، وظلت ذاكرة لذلك حتى آخر حياتها. فإنها رضي الله عنها ظلت نادمة، وقالت أيضا فيما رواه الحاكم وصححه الذهبي: إني أرى أني أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا. مع كل هذه الفضائل، ومع كل هذه الشمائل، ومع كل هذه المناقب، خرجت مجتهدة وهي العالمة أم المؤمنين، خرجت متأولة تسعى في إصلاح ذات البين بين الصحابة رضي الله عنهم. والمجتهد إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر، وهي جديرة بالاجتهاد، فإنها العالمة المشهود لها بالعلم، لكن مع ذلك ظلت متحسرة وظلت نادمة رضي الله عنها وأرضاها، إلى أن جاء اليوم الذي نامت فيه عائشة رضي الله عنها على فراش الموت، ويدخل عليها عبد الله بن عباس، كما روى ذلك الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنها أقبل عليها فاستأذن للدخول، فأبت أن يدخل عليها في أول الأمر خشية أن يزكيها، ثم أذنت له وقيل لها: إنه ابن عم رسول الله ومن وجوه المسلمين ومن صالح المؤمنين. فقالت للزبير، فقالت لعبد الله بن الزبير وكان عندها: ائذن له إن شئت. فدخل فسلم عليها وقال لها: كيف تجدينك يا أماه؟ قالت: بخير إن اتقيت. قالت: بخير إن اتقيت. فقال ابن عباس: بل أنت بخير إن شاء الله، كنت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نكح بكرا سواك، وأنزل الله عز وجل براءتك من فوق سبع سماوات. ثم خرج ابن عباس رضي الله عنهما فطفقت تقول لعبد الله بن الزبير: إن ابن عباس قد دخل يزكيني ويثني علي، وإني تمنيت أن كنت نسيا منسيا. رضي الله عنها. وفي رواية الإمام أحمد بسند صحيح عن ذكوان أن ابن عباس استأذن فقالت: لا حاجة لي فيه، ولا حاجة لي في تزكيته. فألحوا عليها فأدخل عليها رضي الله عنه، فجلس وسلم عليها وقال لها: يا أماه، والله ما بينك وبين إلا أن تفارق روحك جسدك وتلحقي بمحمد صلى الله عليه وسلم والأحبة. فقالت عائشة: إياها يا ابن عباس، إياها، هذا هو الذي تمنته. رضي الله عنها. ثم قال: يا أماه، أبشري بخير، فلقد كنت زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت التي فقدت عقدك ليلة الأبواء، فأنزل الله عز وجل في شأنك: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وأنت التي أنزل الله عز وجل عذرك من فوق سبع سماوات ليتلى في كل مسجد وفي كل محراب، أبشري بالخير. ثم خرج ابن عباس فقالت: يا ليتني كنت نسيا منسيا. قال أهل العلم: وإنما قالت ذلك لشدة ندمها رضي الله عنها على خروجها يوم الجمل، مع أنها مغفور لها، كما أخبرنا في المحاضرة الماضية، قد غفر تقدم من ذنبها وما تأخر، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زوجته في الآخرة، لكن مع ذلك ظلت متحسرة وظلت نادمة على هذا التأويل وعلى هذا الاجتهاد؟ فقولوا لي بالله إلى التي نامت على فراش الموت وهي لم تلبس الحجاب قط في حياتها، وهي التي لم تصلي صلاة واحدة في أيامها، لا إله إلا الله، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. وأمرت رضي الله عنها أن تدفن من ليلتها بجوار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع. وفي السابع عشر من رمضان مساء في السنة 58 بعد الهجرة توفيت رضي الله عنها وهي بنت 66 سنة. واجتمع الأنصار حتى قال أهل السير: ما عمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة مثل الليلة التي توفيت فيها عائشة، فإنهم انتظروا حتى الصباح، وقام محدث هذه الأمة أبو هريرة ليصلي عليها، ثم نزل في قبرها خمسة من محارمها، منهم عبد الله وعروة ابن الزبير ابن أختها أسماء، وثلاثة من أحفادها، ودفنت رضي الله عنها في البقيع. وليس لنا أن نقول أيها الأحباب، ونحن نودع أمنا الطاهرة، إلا أن نتلو قول ربنا عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وليس لنا إلا أن نتلو قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهنيئا لعائشة، هنيئا لها الجنة، وهنيئا لها حياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ورفقتها له في الدنيا والآخرة. فليخسر الروافض الكذبة الذين يشتمونها والذين يتنقصون منها، ليخسر هؤلاء الذين قالوا في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، كذبوا وقطعت ألسنتهم. ليخسأ هؤلاء الذين قالوا: والمؤتفكات بالخاطئة، وهي عائشة، كذبوا، كذبهم القرآن والحديث. ولذلك أجمع العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، على أن من ظن بعائشة سوءا أو رماها بشيء فهو كافر مرتد يضرب عنقه، لأن الله تعالى برأها وأنزل براءتها من فوق سبع سماوات. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عنها، وأن يجعل الجنة مثواها، وأن يصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا على ضوء سيرتها بمنه وكرمه، وأن يجعل وأن يهدي أخواتنا المسلمات في كل بلد وفي كل زمن أن يعدنا إلى سيرة هؤلاء الطاهرات، إنه جواد كريم. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى أم أخرى من أمهاتنا الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.